لطالب العلم المبتدئ؟ إيه؟ الوصية لكل إنسان أن يخلص النية لله عز وجل، وأن لا يكون قصده بذلك الرئاسة ولا الجاه ولا المال، ما قصده إلا أن يرفع الجهل عن نفسه وعن غيره، وأن يقيم الملة ويدافع عنها ويحميها، هذا أحسن شيء. نعم. توفي رجل ووجد وراءه 10,000 ريال ومضى عليها الحول، هل تزكى وهو عليه دين بحوالي 15,000؟ نعم تزكى، لأن الصحيح أن الزكاة واجبة حتى على المدين، فتزكى أولا 250 ريال ل 10,000 ثم يقضى الدين. نعم. شيخ حفظك الله، رجل صاحب طريقة، طريقة صوفية يا شيخ، يرى التصوف ويقيم بعض البدع يا شيخ، ولكن الرجل هذا يا شيخ يساعد في أعمال الخير، فمثل هذا الرجل يا شيخ إذا مثلا أنكر عليه في بدعته وشهر بين الناس بهذا، انقطع عن مساعدة أهل البر وأهل الخير، فما أدري يا شيخ يعني. هل هذا الرجل مؤثر في دعوته؟ نعم يا شيخ يدعو إلى بدعته. ها؟ نعم يدعو إلى بدعته. طيب أيما أعظم، الفقر أو الضلال؟ الضلال أعظم. فيجب أن إذا كان هذا الرجل داعي ومؤثر، ويجب أن يبين ويحذر منه، حتى لو قطع هو إحسان نفسه فإنما حرم نفسه، أما أن يبقيه يضل عباد الله من أجل أن يكسب من ورائه درهم أو درهمين أو درهمان لا يمكن. نعم بعده إسحاق. نعم. من نذر أن يذبح لله شاة هل له أن يأكل منها؟ وش سبب النذر؟ من شفع الله يعني لا يأكل منها. إذا نذر الإنسان لله نذرا في مقابلة نعمة أو اندفاع نقمة فإنه لا يأكل منها، لأنها شكر لله عز وجل على هذه النعمة. فمثلا إذا قال إن ولد لي ولد ذكر فلله على نذر أن أذبح شاة، نقول إذا حصل هذا اذبح شاة وتصدق بها. هل يذبح شاة أخرى وقد أكل من هل يذبح شاة أخرى وقد أكل من الأولى يعني؟ لا يضمن مقدار ما أكل. كم أكل من كيلو؟ ما أدري. كيلوين؟ تقريبا. طيب يشتري لحم كيلوين وتصدق. جزاك. نعم. يا شيخ فيه والدي أوصى في عقار لديه بأضحية وحجة له ولوالديه بالترتيب له وبعدين الوالد، هل أفضل أن أحجج لهما أو أتصدق به؟ جيب لي وصية قبل وثيقة، الوثيقة في الوصية اجبه لي على ضمها يكون الفتوى إن شاء الله خير. يسار حفظك الله، هل يجوز نقل القبر لمصر يا شيخ؟ إيش؟ القبر إذا كان قريب من البيت أو هل إيش؟ يجوز نقله قبر. قريب من البيت؟ هنا. والبيت قريب من المقبرة؟ لا لوحده القبر. ليش؟ كان قديم لوحده. أيه. كان فاضل. هذه راجع جهتين، القضاء ليبين لك الحكم الشرعي، والبلدية لتبين لك موضع القبر. نعم. يا شيخ إذا قدموا لي أمر طالب المدرسة هدية وهذا الطالب متفوق ولا يريد يعني إنجاحه ولا زيادة درجاته وإنما هدية لمدرسة خيرية من تستحق القرآن، إذا قدم إذا كان مساعدة للمدرسة وليس لمصلحة المدرسة لمصلحة المدرسة لا بأس. الممنوع أن يكون لشخص من القائمين على المدرسة، هذا الممنوع. ها؟ المدرسة لا بأس ما في شيء. بالنسبة للشيخ الطواف القارن في العمرة، هل يلزم يكون في البداية أو يؤجله مع الحج؟ طواف القدوم يعني؟ إيه نعم. لا مو لازم، يعني لو ذهب الإنسان مثلا في اليوم الثامن إلى منى على رأسه فلا حرج، لأن طواف القدوم بالنسبة للقارن والمفرد سنة. نعم. شيخ حفظكم الله، هذا رجل طاف العمرة وست بن زيد موسى كلهم يمين، كل دول يمين. رجل يا شيخ طاف العمرة وسعى ولم يحلق رأسه إلا عندما قدم إلى بلده أو أثناء الطريق، ثم خلع ثيابه وحلق رأسه وطاف

يا شيخ بارك الله فيكم، رجل توفى وله يعني توفي أحسن توفي نعم، وعنده من البقر قرابة 400 وله أولاد يعني، فتوفي وورثه أبناؤه وهم بعيدين عن أبناؤه زوجاته نعم وأمه وأبوه أمه وأبوه لا متوفي طيب، فهل يجب على هؤلاء الأولاد أن يحجوا عن أبيهم؟ أدى الفريضة؟ لا إله يجب الحج دين، دين مقدم على الوصية وعلى الإرث، وهم أيضا يعني لم يحجوا بعد إله ما لهم من تركة ولا قرش واحد حتى يقضى الدين حتى يحج عنه حتى يقضى الدين. فضيلة الشيخ بارك الله فيك، ورد الأمر بالإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إيش؟ ورد الأمر بالإكثار من الصلاة، بالإكثار بالإيتام بالإكثار بالإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وليلة الجمعة، هل الأفضل الإكثار من القراءة من قراءة القرآن أو من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ يجمع بين هذا وهذا، يجمع بين هذا وهذا. نعم بعده شيخ أحسن الله عليك، ركعتي الطواف هل لابد أن تكون خلف المقام أو أي مكان؟ لا، خلف المقام هو الأفضل، وإن صلى في مكان آخر بعيد وهو يعني أيسر له فهو أفضل، لأن المحافظة على ذات العبادة أولى من المحافظة على مكانه. شيخ أحسن الله عليك، في يمين يمين عبد الوهاب نعم الشيخ، شاب لبس شراب من النايل الخفيف، ايش؟ من النوع الخفيف نعم الذي كفن البشر نعم، ومسح عليه ثلاث صلوات وعلم بأن الشراب خفيف لا يجزي المسح عليه، هل عليه الإمام؟ أول بسألك ليش كنت شاب وغير الشاب ما يفعل مثل هذا؟ يعني وقع ها؟ وقع أو بين الواقع. على كل حال المسح على الشراب الخفيف جائز، لأن ما هي دليل على أنه لابد أن لا يصف البشر، فهمت؟ هنا ولا شيء عليه يصيب البلل ما يا شيخ أحسن الله عليك، ينص المذهب الحنبلي على أن من سعى عريانا لا يصح، على أن من سعى عريانا يصح سعيه، أفلا يمكن أن يدخل هذا العمل حديث رسول الله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد؟ هنا بس السعي ما له دخل من العمل، لأن لا نشتر لو اشترست العورة لكن نعم إذا طاف عريانا ما أصلح، ما ورد في الرسول أنه طاف عليه على كل حال ما له دخل في السعي، هذا حرام عليه، حتى لو فرض أن المسعى ما فيه ولا واحد وأنها في ظلمة فهو ما يجوز. لو الآن في الوقت الحاضر سعى عريان الناس هذا أحسن شيء، يغلو ويذهب به إلى أشهار، تعرف أشهار؟ نعم أشهار، هذا محبس للمجانين. ما في سؤال، ما في سؤال يا رجل. شيخ أحسن الله عليك، أعمل في أحد المكتبات التابعة، أعمل في أحد المكتبات التابعة لإحدى الجامعات، بعض المطبوعات يكون لها سعرين، سعر الأشخاص الأفراد العاديين وسعر المؤسسات والحكومات وهكذا، هل يصح أن نشتري المطبوعة بسعر الأشخاص؟ هل يصح إيش؟ أن نشتري المطبوعة أو المطبوعات بسعر الخاص للأشخاص لأنه يكون أقل بكثير من أسعار المكتبات. المعروف أن أسعار المكتبات أرخص لأنه يشترون بالجملة. لا، في بعض المطبوعات شيخ أرخص، بالفرق بالعكس يعني الأشخاص رخيصة ورخيصة جدا والمؤسسات يكون مرتفعة الأسعار. طيب، المهم على كل حال لا يجوز أن يشترى باسم أحد الشيئين من أجل التخفيض، هذا حرام. إيه نعم. جزاك الله. نعم. شيخ أحسن الله إليك، إذا اجتمع عدة أشخاص على أن يأخذ الراتب كل شهر واحد منهم فما حكمه يا شيخ؟ لا بأس، هذه يسمونها جمعية، يكون مثل 10 يأخذون من كل واحد 1000 ريال لشخص، الشهر الثاني 1000 ريال لشخص آخر وهكذا، هذا لا بأس به لأن باب التعاون. نعم يمين يسار